الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحببت في هذا اليوم تنبيه على مطلب. قارنا بين هذه الفصل ما قبل ذلك لوجدنا فارقا شاسعا كبيرا بين العلم السابق وبين في كتناها في العلم السابق كان ينجد وراتب أبطيب على حال بخلافه في أزمنتنا المتأخرة. هذا طبيعي إلى عدة أسباب. أنا الآن لست في صدد ماذا أخطاء تلك الأسباب، لكن إلى بين مهندسي نظري هذا الجهد أحد يخدمين هو كل التفاعل الخلف مع الدف ما بشكل عدم غير المصلح كل التفاعل من إن شاء الله الأعراض التي تتواعمل مؤلمة هاي تؤثر الأوضاع القضايا الأخرى ماذا تؤثر على ذهن الطالب تسبب كل تفاعله على أي حال أو أسبابه سواء كانت أسباب صحيحة أو أسباب غير صحيحة. والطب الثاني مسألة الباحثة في ذا الزمان الآن تبقى هذه المرحلة ويننا تبقى إلى دولة سيارية إلى دولة سيارية لا يا أخرى نظم بعد مباحثات علمية وخلاف ماذا في ذلك الزمان دواوين كلها كانت ماذا مسائل علمية تطرح ماذا فروع وهذه الفروع لما تبحث وتفاعل بالأفكار هذا هو صفة مدحر رضوان الله عليه في الشيخ المعروف عارف الرسول ترجمة إبراهيم راوي الله عليه وسلم من هذا الرجل كان يدعو عزيز كل ورع عنده رجل علمي يأتي ماذا إلى تلك الدار ويطرح بين وتبحث ماذا في تلك وتسمع أفواء أهل العلم هنا هنا وقت الهوب ما تهوي منطقة راوية وتسمع مقاوة علمية قالت نفس إبارة قصة الله روح الشريفة واقعا واحد يتعلم حينما يقارن بين عصرنا وبين ذلك العصر. شيخ إبراهيم الغرافي ترجمتي متوفي سنة 1300 ماذا أو تذكر يقول لا يهدأ مجلسه طبيعة جبرية لا يهدأ مجلسه عن المذاكرات العلمية والفروع الفقهية فكل من لديه مسألة عويصة أو فرع مغلق يأتي إلى مجلسه وكانت بيوت أهل العلم في النجف على هذا ونحوه بل حتى المجالس العامة للثواب إذا حضرها أهل العلم لا تسمح إلا المذاكرات العلمية بينهم وناهيك بالمساجد والصحن الغروي المقدس تسمح أصوات أهل العلم في المذاكرات عصرا من خارج سور النجف تسمع ماذا أصوات على أي حال أنا خطر في ذهني أنه طبيعة حوزتنا النجف حوزة النجف من راح فلأطي هاي الحوزة حوزتنا إحنا همات الحراقية إذا عن شوفوا واقعا ميتم وفي حكم الميت خطر في ذهني أنه كيف تحرك مخصوص كتا في الواحد في حقله في الأستاذ في حقله في على أي حال أنا الذي خطر في ذهني هذا المعنى هذه الطريقة تتضمن عدة نقاط هذه الطريقة النقطة الأولى محاولة لزج الطالب عمليا فقط يحضر درس الأستاذ وفقط يسمع أمور نظرية لا هو بنفسه حتى ممارسة أحسن في الجامعة دون أقول دروس تطبيقية أما في الحقيقة هذه الدروس ماذا التطبيقية مفضلة التطبيقية إذا صارت مثلا مدة سنة قابل ماذا ما حتى السنوات اللي تمر بها الطالب وكذا مثلا نحفظ مجلس عنوان مباح عنوان ماذا مباحثة اسما وروحا لفظا ومعنى مباحثة يصير و نأخذ كتاب معين مثلا على سبيل المثال كتاب الطهارة من الأروة الوسطى مثلا على سبيل المثال الطلاب إذا اخترقوا بعد أحضر هذا مصر طالب عليه في كل يوم حضر لما قاله حضر المسألة بأي طريقة حضر نفس المسألة ماذا يجب من ماذا أجبه الأول فرع الثاني الثالث فرع الرابع ثلاثة الأول فمدرسه يمكن أن يكون مدرسة له كذا الثاني يمكن أن يكون مدرسه ماذا فيكون بيان مدارس آية نظرية بغير قاعدة فاهم قضايا ماذا تشتغل بغير قاعدة تجد ضد يصغط الطالب وتقضي عمر الطالب بلا قاعدة هذه نتركه كلها نحن الخط العام للمباحثة يكون وماذا نبني على الأخطاء هذا خط العام فهما أنت أبتل مرجع ماذا يتذوق من أذن طلاعات ماذا على مدارك المسائل ماذا هذا يتذوق من أذن ويشتاق حتى تخلق إذا أدخلنا التعقيدات والفروع هذا على أي حال هذا تشواء. ففي كل يوم يكون فيه أذن ماذا تحضير مسألة ماذا على طالب ماذا هاي المسألة من طالب الثاني من هو بذبناها طالب الثاني كما تعلم ماذا تحضير كل يوم يكون تحضير المسألة على شخص واحد. و الشيء الثاني طالب ما إنه إذا ما كتب الإنسان ما يسمح منهج ما تصير إلا بعد الكتابة والسيطرة الثانية على الموضوع ما تصير إلا من خلال الكتابة. أنا سأل عن كل درس اللي على طول من الدروس لابد أن تدفع أول منظمة أول ذات الوقت أصمت كان ماذا ها واحد شكد يطلع درسين رأسين إذا وقنا رأسين رأس نتيجة التشويش قلت له بابا فقد مرة تعال اكتب اكتب اكتب حفر مرة اكتب ما يتمثل لا اي حال فالمقصود الرب ان تسمح لنا على الكتابه القبلي حتى حينئذ لما يجي واحد يلقم سيطر هو ماذا على الماده فنقول انتاج العلم وواحد كل واحد يحفظ فيه ماذا هذه نقطه ثانيه. فاذا فرضنا على ان طالب في يوم من الايام اجى وما كان في شغل صار عنده او كذا نقول له يا رب منهم غرامه ضريبه ما ادري شنو تقول لعله بناءها هاي طول ضريبه صالحين. النقطة ماذا الأخرى أنه كل طالب في هذا يعني حضور مجتمع آزاد ما موجود كل من يحضر لابد على أنه يشارك مشاركة صح حاله هذا ما أصنف. النقطة الأخرى أنه باب المناقشة يكون هذا بعد ما ألقى الموضوع ألقى بيّن مدارس البشر كل من يخطر في ذهنه شيء من الاذن يبين واحنا حين اذن نتداول تفاعل في من يصير ايه مباعدة بعد ادنى شوف بعدين نظرة صحيح كذا ان قلت قلت الى ان نقل ماذا الى نتيجة. الجانب الاخر الذي اريد ان اعتبر فيها انا علم الرجال حبيب احنا الطلاب السؤال الان شلون يطلع أعرف أن سند الرواية مثل الإسلام هذا يعتبر صحيح أو غير صحيح مشكلة ماذا؟ إذا عدم شوية علم الرجال كذا لعله محاولة يكون الصور أنه الرواية مهما أنت بين الرواية طالب يبين ماذا سند الرواية كل يبين ويبين أنه شلون إذا أريد أن أطلع عدد هذا وقلب هذا وقلب هذا فإيش شلون يطرد يوم واحد يقول ماذا إلى يعرف يطر السفر طبيعي انت هذا من صعب على الطالب منذ البداية انه هشي خش فيه هشي قضايا لكن ان شاء الله بالتدريس انا احاول في مسائل الرجال احاول على انه ماذا انا افضل مهما امسح في البداية ماذا انا افضل ماذا للموضوع الى ان خبر حينئذ شيئا فشيئا هي الخبرة ان شاء الله شيء فشيء تصير ماذا طالب ومن خلال هذا ان شاء الله هاي المصحف الحاجة اليه لا أكون مبالغة قلت على أنه تكبر باحل يطلع لي ماذا إلا من خلال ماذا ممارس يكون هو يخج ماذا هذا نطبعه طلع إنسان إذا أكو بعض يعني أنا أقدر أكثر القواعد أكثر النقاط هي الطالب الحقيقة ما يطلع لها إلا حينما يمر ماذا فأنا إن شاء الله ماذا أتدالها وأبينها مثلا مباحثة هذه النقاط مهمة. وإذا كان مسألة عويصة موجودة ما يتمكن يصدالها أحد الطلاب إذا صدالها لا بأس ما يتمكن أكو بعض المسائل عويصة واضحة ما يمكن فأنا حينئذ إذا لم يتصدلها أحد لا تصدالها فحينئذ طريقة التحضير هاي مطبعا طريقة التحضير أنا بنائي هذا إنه مطالعة كتب كثيرة من أحد فقط ماذا نحتاج إلى ثلاثة كتب واحد منهم التنقيح سيد الإسلام أبو اليوسف واحد منهم المستمتع والثالث والثالث لحد ما ندرس وشان يخربطنا انت واحد صار بناء عد ماذا خلص كل الجنة لكن الذي يقرأ بالجواهر وكذا لا يصير بناء على انه يجيبه ويدوصاته ماذا اخرجنا ماذا سوى نسير رجعنا ماذا الى طريقه سابقه وما سوى نظريه. فلذلك اشياء مختصره ماذا هي مطالعه يا اخوان هذا الجواهر او الحدائق وضبط الحدائق. اذا واحد من الحدائق شويه ماذا ثلاث ثلاث ومنهج ماذا واحد راجع او هذا يعرف هو البعض الامور الغامضه الموجوده في هذه الكتب فحسب ماذا الطريقات العلميه قاموا اسال من يطالع في الكتاب انا كل ما اخذ هذا الكتاب ايضا هذا الاخ ما شاء الله صار هو عالم وبعدين يتضح ماذا على اي حال حين أذل من هو يحكي ويجيب من الكتب بناء على أنه هو داري شيء جديد لا يسمى هذا ينبع يبقى طريقة التحضير كم شلون أول طريقة التحضير هذه ناخذ المسألة مثلا ماذا أثره في العروة الوسطى مسألة رقم واحد ألا ناخذ مسألة رقم واحد أطالعها أنا مطالعة جيد أنا أطالعها وأتأمل فيها تأمل جيد أشوف مثلا ماذا أنا أحللها إلى سنة تحت السحر وقامية ولو أنا رح أعرف ماذا رح أعرف من هذين حديث مجدد أكو رح أراجع الأحاديث أعرف أحاديث أكو أراجع الأحاديث فقط العام للبحر وماذا لعله الفروع في الزاد أو سنقة اللي بيقف الجهن للمسألة أفاني أراجع من هذين ماذا أبيع قدس الله روح الشحات ماذا مختصرة جدا هل ناحية ايه يستفيد من الطلاع وهذا يستفيد من حجة ما تهم السجن منه كل ما موجود لا يستمتك منهم على انه كان صعب الثانيين كل ما موجود حد ما راجع المستمتك حينئذ من جديد يرجع المن الى التنصيح ويطالع ماذا مطالعة دقيقة غير المطالعة الذي سابق الذي فطالع الدقيقة أول وغلية للتمثيح ما يتمكن عليه لعله شوية طالب لأن الغوايات بعد ما يعرف إيه فهو قبل أن يراجع مرة ثانية التمثيح يراجع الروايات هو مراجعة النظر في الروايات فهو هو إلى مدخلية فافتح الوسائل هو إلى ماذا هو هذا إلى مدخلية جرب ماذا تجسد ما أطلق يعني. أي حال فمطالعة أول ماذا للتنسيح مطالعة ماذا مستطع عالي مرحلة ثانية ماذا بعد مراجعة التنسيح حسب العالي أين أذن يراجع الروايات اللي موجودة ويحاول ماذا أي سند الروايات يدخل فيها أيضا بعد ذلك يراجع ماذا المستنسيح بعد ذلك المستنسيح مو مهم على المدخلص المستنسيح بعد مراجعة المستمتع مراجعة دقيقة حين أذن من جديد الصيف إلى التنسيح بعد ما انتهينا تجينا في الماء أكل شفت الماء أكل حين أذن أنا أقوم بمنهجة المسألة ومدارك المسألة كان هدي أقوم بها هذا سابقا كان أكل المسألة لكن الآن تحدث منهجة بعد المراجعة منهجة جديدة وكل فرع ما أحاول ماذا أرتب للمدرج وحين أذن بعد ما المنهجة كلها طارت هذا في تعلمت ثلاثة صعوبة ترى أول مرة ثاني مرة ثالث مرة لكنه بالتدريب يشوف العلم حتى ذلك إذن ماذا كل ما منهج فأمين إذن وقبل الظهور للدرس ماذا هذه الورقة شيء من إذن للطلاب أقول للإخوان قبل أن طالب لما انتسب ويريد قبل إلقاء هو فليلقه على على نفسه يعني الكل هكذا من يجي وهذا المطلب انا اكتبته الشيء الان اكتبه اقعد قريب مده ماذا انا افكر في القاء لنفس المحاضره بعد ما سجلتها ورتبتها هل فيها ماذا على نفسي حتى النقاط اللي اوقف بيها اراجع بالعجل بسرعه اثناء الدرس اثناء الالقاء اثناء المباحثه بعد ما اتوقف من هذه طبيعة الورقة لما يجيبها الناس للدرس وانا على هذا مو بعدين يكون بناها يفتح او ماذا يحاين فيها ويريد يلقي يستشوف علي وبعدين ما تحدثنا اذا موضوع هذا الشيء الاخر الذي بدأت اقوله هذا انه انا ان شاء الله احاول احاول هذا العملية حتى قالت ماذا رشدي بس محاضرة اي الاقل انا ان شاء الله ماذا ذات طبيعي إذا تبدون ماذا تلتفون إلى الخطة الذي أنا أنا تمسكي لا ما راح يصبح ماذا هذا لا نسيت أن أقول أن الخطة العامة هكذا قلت ماذا هو الاختصاص. بس أمثل الآن فرد مثال نسيت. مثلا أحد الأمثلة، أول مسألة في كتاب الطهارة من العروة الوسطى، الماء ينقسم إلى قسمين، مطلق ومباح. والمطلق طاهر مطهر. فأكو بالإحسان يقول أن أول بسم الله الرحمن تعال، شنو الدليل على أنه طاهر مطهر؟ تعال شوف إن شاء الله تدخل يجيب لك آيات. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يلا هاي طهورا على أنه مطهر يعني مطهر، لا طهورا بمعنى يزيل الأوساخ يعني مطهر من الوسخ يعني إيه، مو المقصود الطهارة الشرعية أصلا هي ذلي. والطهور شنو عليه من الجل صيغة فعول، هل الجل على الطاهر والمطهرية يوفق الجل على الطاهر لأنه طاهر؟ أريد أبحاث يأخذوها ويجيبونها من الروايات صحيحة داود ابن فرخة بالجل إلى آخره. هذا كله أنا أشوفه مثل نصر صريحة مثالية يسمونه قصير بالعالم. كلما تكتب الفرع الأول في هذه المسألة الماء المطلق طاهر مطهر، تكتب ماذا؟ الهدى وهو من من المسلم من المسلم أحسن مدرس أكو مدرس وعاد أكو فرق مدارس ماذا من قبيل على أنه أشتنك الآن فعل عنها دليل شنو هذا؟ وبعد هذا عيون أكو عدة فعل اللي هي الأجيب لفع ما يحتاج هذا قيل أنه من المسلمات، لكن هم يجون بعدين يحاولون على نظر الأدلة. الذي من المسلمات تقول هذا من المسلمات من الثابت في ارتكاز جميع المسلمين. أصدق واسعا هذا ترى هذا هو في أمان الله المقدار ثاني. يعني من يمكن يدخل من الروايات اللي بيقول على أن الماء طاهرون مطهرون، شنو هذه الروايات فيها دلالة ما فيها دلالة، سندها ضعيف إلها معارض، كل هذا الحكي ماذا ما يفيدنا. الشيء الآخر أنه إذا أصحان في هذا المبارك الجيد لجال ثلاثة من هذه الشروط تتمكن من الاشتراك إلى هذه الأرض كل فيها في هذا التحيي التحيي. أنا الذي يسعى الآن شوي ممارسة طائرة عبدي كل يوم ما أتمكن أنا أحضر، وإنما يكون أحضر ماذا مطلقا إيه قبل شهر شهرين أحضر طبيعة أنا أحضر ماذا الدروس الذي أرخيها ماذا في المستقبل الذي يريد أكثر الصدور هذه العطلة الصيفية يكون يقضيها ماذا في هذا المجال، وإلا لا يتمكن من المشاركة. هذا أنا بعد خذها من فمن من عين صافي. يبقى في نظر طالب قد يلاقي مشاكل. أنا حاضر في النوع أنه أي طالب اللي هذا يراجعني أنا قال هذا الناحية العطلة الصيفية حاضر لهذا. يبقى الكتاب الذي مختاره الآن من تأليف فتناه يعني في نظري أنه الآن بالفعل أتم مؤقتا مؤقت تقليد كأننا بالشهر والتقليد ما بيفرد مباحث ماذا الذي ما الروايات وما القضايا اللي هذا ما بي فتناه أنا كتاب الطهارة من العروة الوسطى وإنما اختصر العروة الوسطى من باب على أنه دين الأغايون عليها ماذا تفيد فتهل حينئذ للطالب مراجعة حينها إذا بعدين أنا أضمن أنهم يفجرون ماذا من هذه المباحث. إذا صار البناء من على الاختصار وكذا ما يفجرون من هذه المباحث، لكن إذا فجرنا وشفنا الأكثرية صار أكثر عادل نبدل حينئذ إلى كتاب الآخر الذي المهم إحنا ماذا نستفيد ونتفاعل بعدين صار بناء نسع آخر هذا إن شاء الله. هذا فمؤقتا البناء على أنه يعني مؤقتا لما أقول مو المقصود يعني يوم يوم يوم لا هذا البناء صار يقول الشغل ماذا بالتحضير ان شاء الله. فاحنا نمشي يعني مده بعد ذلك اذا صار البناء على شيء اخر فلي. لكن انا بناء على كما قلت لك فحينئذ هذا الوقت مال وقت مال الوقت في كل يوم هذا لاجل انه انا احسن من فيه كثيرا فيها ما ساعه من الوقت أنا بنائي قدر إذا أريد أنه عزيزين ما بنائي أنا فائد روسي ماذا هذا بنائي على أنه قدر فائدة فائدة اللي بيصير به هو هذا. فإن شاء الله أنا بنائي هكذا في العام الجديد. يقول أنا ما أعرف المقصود في العام الجديد إن شاء الله بداية إلا ربع بحوله وقوته عز وجل إلا ربع إن شاء الله فقط على أنه نشرع إن شاء الله في العام الآتي فقط على صلاة من كتاب من هذا الصالحين صلاة من هذا الصالحين فقط إن شاء الله ثمانية إلا ربع ثمانية إلا ربع إلى إن شاء الله ثمانية وثلث ها يعني هالسهارة نقول شنو إلى ثمانية وثلث من ثمانية وثلث إن شاء الله يبتدئ ماذا أصولنا يبتدئ يبتدئ ماذا إلى العشرة هذا إيش المباحثة هاي عنوانها ماذا اسما ومعنى هي ماذا مباحثة هاي مباحثتنا ويبقى حينئذ أنا أقول لكم بصراحة شرط النجاح أمران الأمر الأول الجدية الحكم أنه يقضيها يشي كتب كذا مراجعة إلى إذا كل جديد يشتغل لكنه أحيانا ترى كثير من الطلاب يحتاج إلى شيئين قاضي يحتاج حقوق الوقت يحتاج كذا مشاكل ما موجودة الذي يشوته إيه فهذا ما غريب كثير من الطلاب لا يتمكنون فالذي يرى في نفسه هذا القابلية موجود ما أحسن في الطيارة فالأزلتنا هذه فرصة ثمينة ما يتمكن الإنسان يحصل مثل الفتائم فرصة ثمينة فواحد اللي يتمكن قد يدخل لكنه أنا فالأزل صعبة لكنه في نفس الوقت هي ماذا يستفيد منها كثير أنا حاضر أمات ماذا قلت لك المعونة شو وقت ما صار عندك فرشتي أنا حاضر المعونة إن شاء الله تعال تعال لي أو مقابرة أو كذا شوفني بالشارع أتأني ما بي شيء هذا أبدا أنا أعنت ماذا وأكثر لذلك هذا الشرط الأول الجدية الواقعية يكون بخير والشرط الثاني توفيق من قبل الآهي عز وجل ودعاء سيدنا ومولانا حدث الله في الأرض هذا أنا بناء جدا مهم يعني الجدية وحدة الحقيقة هذا يحتاج إلى توفيق إذا الله عز وجل والحج لا يدعو لنا أيوش هذا لا ينفع نطلب من الله عز وجل دعاء رحمة بكم يدعو واحد دائما أنا أدعو بهذا الشيء أنتم ما تريدون للشرك يدعو اللي ما يريدون يدعو لنا أحنا هم ماذا نوفق لذلك أنه إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل في أول العام المقبل نشرح في هذا المشروع بحوله وقوته عز وجل لكن قلت أنا كمحاضرة إن شاء الله في الدروس الآتية في الأيام الآتية ما أدري كمحاضرة حتى طلاب رفقوا من محاضرتين ثلاثة أربعة أكثر أقل أنا أحاصل ذلك إن شاء الله أقوم بذلك إذا طالب هما حدث الدكتوراه حدث ذا إحنا نحاول على أنه صح هذا الطريق فبالاقتراحات إحنا نستفيد إن شاء الله واحد يريد يسمع فتيت شيئا أنه الذي يريد يحقيق فاكر نصر أنا نشكره ونسيت الآن أكبر اليوم اللي بيحمي أبدا هذا ما راح نصرع ما راح والهم يكون ماذا يحضرون اللي بيع ليه الإلقاء واللي بيمو عليه الإلقاء طبيعة وحارب أتصف على أنه الذي يتمكن باجع نام راجع وغيط وأنا أحضر أنه أدير بهذا المعنى ها؟ صحيح تحضير مثلا إذا درجة هو لأجل ماذا 100% هذا راح يصير إن شاء الله 99 مثلا إيه أو غير هو صحيح هذا صحيح إيه بس مو أنه يصير ماذا خمسة أو عشرة فهذا ترى الشرط ماذا مهم هذا شرطنا وإلا ترى تبغى هيك جلستنا مباعدة مكان للطالب واحد إيه هذا بعد حينئذ ماذا هو من وقت لما نريد نشرع بعد هو بما أنه هاي في العطلة وكتب كل ما أطلب ليش كل المكان ليش ليش ليش ليش هو هذا أول كلام ليش هل يكتب ماذا كما نحن قلنا على ما دام صار الاختصار هو وهذا راح يتردد في الحقيقة طيب احنا غرضنا ان نتردد مو غرضنا على انه بس القى اللي بي عليه اذا واقعا اريد اتردد كل مسألة ماذا ادخل حين اذن مو لازم على انه لا لا لا لا انا انتج ان شاء الله انت ان شاء الله تلاحظ كل مسألة اسبوع الصيدي ولا كل مسألة او كل مسألة كيف اسويها ماذا في محاضرة تجيبوا ان شاء الله انا راح ماذا ادخل لا اذا صار كل مسألة في الحقيقة في صاحب الاسبوع لا هذا الميل هذا واحد من عنده ما راح نطلع به نتيجة وبفائدة الذي مقصودة قلت الاختصار هو الجانب المهم بلي اثناء ما يريد هو يراجع الطالب لعله حينئذ يمكن يراجع وتصير الى ان يلخص الذي اللب اللباب الذي يريده